يقول السائل: هل ورد نهي عن شم الطعام وكذلك النفخ فيه وهو حار لتبريده مع التفصيل؟ أما الشم الطعام ما أعرف في شيء، ما أعرف، لكن الذي يظهر أنه كان في حال شك منه، إذا كان في شك منه لا حرج، يعني يخشى أنه قد أنتن. أما إذا كان دائما فهذه وسوسة، قد يقال وسوسة. أما إذا كان هناك يعني مبرر للشم فلا حرج يظهر لي. أما النفخ فقد ورد النفخ في الشرب في الماء أنه لا ينفخ القذات، وبين أهل العلم أن وهو الذي يقوله الأطباء أيضا، ما يخرج من الغازات والأشياء هذه، وأيضا يكره الناس خاصة إذا كان الإناء مشترك. وأيضا قد يقال هذا كذلك في شأن الطعام أنه لا ينفخ فيه بالفم لنفس العلة التي قالوها في شأن المشروب وورد فيه الحديث، والله أعلم. يقول: إذا كان للتبريد يا شيخ وهو حار، حتى ولو كان للتبريد، هو ورد النهي عن أكل الحار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن القذات، يعني كان بعضهم قال يريد أن ينفخ القذات، فبين لهم أنه يصفي الإناء أو يزيلها بطريقة ما، ولم يعني يقبل هذا الاعتذار بإزالة القذات. كذلك الحار ممكن أن يبرده بطريقة أخرى، ممكن يزيد في تبريده بطريقة أخرى، هذا اللي يظهر والله أعلم. يعني النهي يا شيخ من أجل أنه إناء مشترك بالنسبة للطعام. هكذا بعض أهل العلم يعللون، لكن الأولى أن الإنسان يعني يقف عند النصوص، لأن قد تكون العلة حتى في حقه، يعني إذا نفخ في الإناء في الشرب مثلا الذي ورد في الحديث قد يضر نفسه مثلا، قد يلحقه هو نفسه ضرر. يعني إذا قلنا أنه ما مشترك وأن الناس يعافونه وتكرهه نفوسهم، لكن إذا قال هذا الكأس أنا أشرب فيه أنا وأنفخ فيه أنا، نقول حتى أنت قد يضرك. فأيضا قد يطرد الحكم كذلك في شأن الطعام، حتى ولو كان إناء خاص به، فقد يقال هذه الغازات التي تنبعث من الفم أو من الجوف وكونك تلقي بها على الطعام، فقد يكون منها أشياء تضر بصحتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف السبيل لإصلاح النفس والآخرين؟ هذا أمر يعني ما يعني مثل هذا المقام قد لا يعني يتيسر البسط في مثل هذا، لكن لا شك إصلاح النفس الإنسان يتعاهدها بما أمر الله به، يعني يجتهد في إصلاح نفسه وتزكيتها، وهذا يكون بتحقيق أول تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، الإيمان، الاجتهاد في تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمراقبة والتقوى، ثم أيضا الحلال والحرام، هذه يعني لها أثر في تربية النفس وتزكيتها. كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به في شأنه وشأن مثلا إذا كان له أولاد وزوجة أو ناس يعولهم من والدين، فيعتني بالحلال عناية شديدة، بل يترك حتى المشتبهات التي فيها شبهات من إن كانت في شأن حقوق الناس أو من المحرمات التي قد تكون يعني ميتة أو شيء من هذا، فإذا اشتبه عليه الأمر اتركه. هذه أيضا من وسائل إصلاح النفس. والحرص على الطاعات، يعني مثل ما سمعنا المبادرة إلى الصلاة، المسارعة إليها، ويجتهد إذا بلغه أمر عن الله أو عن الرسول عليه السلام أنه يبادر إلى أن يعمله مهما كان، وإذا أيضا نهي عن شيء كذلك ينتهي بدون تردد. فإذا صلحت نفسه صار مؤهل أن يصلح الآخرين، وإلا ما يستطيع أن يصلح الآخرين وهو ناقص. عليك نفسك فابدأ، عليك نفسك فابدأ في شيء، وإذا أصلحت نفسك فإنك ممكن مؤهل تصلح غيرك من الناس. فتش عن معايبها، يعني نفسك إذا عنيت بها وتفتشت عن عيوبها وقصورها هناك تنصرف للآخرين. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم مشاهدة كرة القدم؟ ما يصلح، لأن المشاهدة كما نلاحظ يعني فتنة، يعني افتتن بها لا أقول الشباب للأسف، بل الشباب والسفهاء من الشيوخ، حتى الشيبان الذين نشأوا نسأل الله العافية على هذا افتتنوا بها، وحتى نسأل الله العافية النساء، وهذا أمر صار فظيع، مصيبة، يشغلهم عن العبادات وعن الطاعات، ويشغلهم عن الواجبات وأمور سفة. وبعدين أمر صار متلاحق، ما هي مسألة مرة في السنة ومرتين في السنة، يوميا مباريات، وهذا العالم الفظيع الآن صار يعني شغل شاغل، ماسونية خبيثة استطاعت أن تدخل عليه، كل يوم اتحاد ومعرفة مباريات ودنيا. فصار، فلذلك القول بتحريم المشاهدة لا يكون بعيدا، يعني كان بعض العلم يستثنون وبشروط، ما راحت الشروط، ما صاروا يلتزمون شروط غشي، تمر عليهم الصلوات يتركون وأعمالهم، يتأخرون في وظائفهم ودراستهم، يسهرون حتى يتابعوا. وبعدين جنون من يشجع فريق، وصاروا يتعلقون بالفرق الكافرة ويعجبون بالكفار، ولها يعني سلبيات سيئة جدا، لكنه أمر ابتلت به الأمة، لا يحل إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وصدق ولاة أمور المسلمين أن يكون صادقين، يعودوا بالأمة ويربوها على النهج، والانفصال عن الغربيين. وإن كان يقول ما يمكن، الغربيون الآن أخذونا لفونا لف، ولا تصلح الأمة إلا كما قال الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لما ذكر ولاية المؤمنين بعضهم لبعض قال في شأن والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعصر الأمة الإسلامية ما ينبغي لها هذه الدعوة الماسونية الخبيثة للإنسانية والإنسانية، هذا كله كلام ماسوني، ما في شيء اسمه إنسانية، هما معسكران، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، لكم دينكم ولي دين. أما هذه المخالطة والكلام الذي نسمعه في الإعلام والجعجع، هذه كله رسالة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة، وحذر من الكفار ومخالطتهم إلا استثناءات محدودة، لكن الآن للأسف يريدونها يعني كما يقولون قرية واحدة، وأنا ما بأيدي شيء، السلاح بأيدي الكفار، والغذاء بأيدي الكفار، والقرارات بأيدي الكفار، وأصير أنا تابع لهم، عبد لهم، فهذا ما يصلح. هذا لو كنا نحن الأقوياء بأيدينا القرارات وبأيدينا التصرفات والسلاح وكل شيء، ونتحكم ونصدر، قد يقهر. أما في هذا الحال فلا، فينبغي نحذر من هذا الأمر الذي تورطت فيه الأمم الإسلامية أو الأمة الإسلامية ودولها وشعوبها. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين، وأن يفتح عليهم، وأن يتقوا الله، ويعيدوا لهذه الأمة حرمتها وعزتها ومكانتها، وهذا لا يكون إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة الصحيحة. أحسن الله إليكم. يقول دخول حمام البخار حتى يعمم الجسم، يقول هل يسقط الجنابة؟ إذا كان مجرد بخار فقد لا يكفي، وإن كان البخار هو عبارة عن ماء يعني، فما أظن يكفي، يعني أخشى أنه ما يكفي، فهو بخار على اسمه، يظهر لي أنه ماء، يعني كون الإنسان يقتصر على مجرد دخول الحمام وعلى البخار الذي كما يعني ذكر أنه، فأخشى أنه وإن كان البخار عبارة عن رذاذ من الماء، والله يظهر لي أنه يعني خروج من المضمضة والاستنشاق. نعم، الأخ يقول يعني كذلك المضمضة والاستنشاق، ولا شك أنهم أيضا من يجيبون المضمضة والاستنشاق، وهم جمهور الفقهاء يرون أن المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة واجبة، يعني وإن اختلفوا بالنسبة للوضوء، مع أن الصحيح أنه واجب في كل الأحوال. فالحاصل أنه الأولى أنه ما يقتصر على مجرد البخار. أحسن الله إليكم. يقول زنى رجل بامرأة وهي معقود عليها من غيره وحملت، ما حل الإشكال؟ والله أعلم، هذا يعني يسأل أهل العلم، وهذا يحتاج إلى تفصيل، ويصعب الإجابة عليه في مثل هذا المقام. أحسن الله إليكم. الأخ يعني في البلد الذي هو فيه يسأل أهل العلم، وفيه واللحم ما من إشكال إلا له حل، خاصة إذا تابت المرأة أو كان مغرر بها أو مغلوبة على أمرها، وكذلك الزاني إذا كان يعني تاب وهي نزوة شيطان. فعلى كل حال ولله الحمد المشكلة مهما كانت لها حل في الشريعة الإسلامية، فأقول يراجع أهل العلم وإن شاء الله يجد الحل عندهم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الأكل بالملعقة؟ يظهر أنه مباح، يعني مباح. ما أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ يعني ذكرنا سابقا وذكر أهل العلم خاصة في هذه البلاد، هذه من الوسائل الخبيثة لإخراج المرأة من حشمتها وحيائها وعفتها، ونجد البلاد التي تورطت بهذا تعاني من هذا الشيء. لا نكاد الآن الشباب الذين يقودون السيارة هم في حال من حال يرثى لها، وهم في صراع مع رجال المرور ولا يكادون يضبطونهم من جنونهم وشيطنتهم، فكيف إذا دخلت المرأة على ما فيها من النقص والقصور وهي محل للاصطياد، فالتبعات التي ترتب على هذا أنها تنطلق وهذا لا يقول به عالم يعرف ما يقول، ولا عالم ناصح لأمته لا يقول به، من هو ناصح للأمة لا يمكن أن يقول بهذا، فهذا مفتاح شر للأمة، ولا يقول به إلا إنسان يكيد للأمة أو مغفل، إما مغفل أو خبيث يكيد لهذه الأمة. والعبرة بما نجد في بلاد الإسلام التي والبلاد الغربية فهم يعانون من هذا، فنسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوفق ولاة الأمور للأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء الذين يريدون توريط أمتنا وإخراجها وإخراج نسائنا من الحياء الذي ولله الحمد عرفنا به واشتهرنا به، لكن للأسف نلاحظ الآن هذا التململ وهذه الكتابات في الصحف والقنوات والتهييج، وهذه كلها وسائل غربية مدفوعة من قبل الأعداء، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم المس على الجوربين ومن مسها عليهما بعد انتهاء المدة، هل صلاته صحيحة؟ الصحيح أن المس على الجوربين يعني سنة مثل الخف، بل المس على الخف يعني أهل العلم يعتبرونه يعني شبه سنة مميزة، لأن هناك من بعض الفرق الضالة لا يرون المسح على الخفين وينكرونه، ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه يتأكد خاصة إذا كان الإنسان يريد أن يحقق هذه السنة. والجورب كذلك وردت أحاديث عدة أحاديث تدل على المسح على الجورب إن كان من كتان أو قطن أو صوف أو غير ذلك، ولو لم يكن جلد ولم يكن مجلد، لكن بشروطه يكون ساترا للقدم، ساترا للقدم ووافيا وفوق الكعب، فإذا كان بهذه الحال يجوز له أن يمسح عليه بالمدة المحددة للمقيم وللمسافر كما جاء في الحديث. ومن نسي وجاوز المدة فالذي يظهر أنه ينبغي أن يعيد الصلاة، لأن الرسول حدد المدة ليلة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وإن كان في أقوال تعتبر ضعيفة يعني يرون أن المسح لا حد له يمسح اليومين والثلاثة، هذا قول ضعيف في بعض أهل العلم، فالأولى أن من زاد عن المدة ومسح وصلى بهذا المسح الذي يعني تعدى مدته الأولى أن يعيد صلاته، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول حاج وجاء للزيارة، يقول هل يجوز أن يصوم اليوم التاسع والعاشر من هذا الشهر وهو في المدينة؟ كيف لا يجوز؟ قد يكون هذا يعني أفضل في حقه إذا كان لا يعني لا يشق عليه، إذا كان ما يشق عليه فهذه سنة، وورد من صام يوما في سبيل الله، وقالوا في سبيل الله يعني ينطلق على المجاهد وينطلق على المسافر، إذا كان بشرط لا يشق عليه الصوم لا يشق عليه، فهذه يعني خاصة إذا كانت أيام معينة يعني مثل يوم عاشوراء والتاسع والعاشر فيفوته هذا اليوم، فالأفضل في حقه أن يصوم وإن شاء الله له الأجر والثواب. أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل رجل المسجد بعد انتهاء الصلاة ووجد طفلا دون الرابعة عشر يصلي، هل يتخذه إماما؟ قضية أن دول الرابعة عشر هذا أمر لا يستطيع أن يحكم به إلا إذا كان يعرفه بعينه بشخص يعرف أن فلان بن فلان، لكن إذا كان من هيئته يعني أنه دون البلوغ، مع أن علامة البلوغ أبو 14 سنة قد يكون بالغ، قد يكون بالغ، فكأن الأخ يقول دون البلوغ، يريد أنه دون البلوغ بصرف النظر عن سنه. فمن أهل العلم أن يصحح إمامته إذا لاحظ أيضا تبين يعني من حسن تصرفه وأدبه وحاله أنه يعني معني بالصلاة، فالذي يظهر أنه يصلي معه. وفي هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بهم كما في صحيح البخاري، واختلف في سنه، إما 7 أو 8 يعني بالكثير 9 سنوات بعضهم يعطيه، وكان يصلي بقوم لأنه كان هو أحفظهم قرآنا. فالذي يظهر أنه لا حرج أن يدخل معه في الصلاة، لكن كما قلت إذا تبين له أنه يعني جاد في صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يطلب الزوج من زوجته أن تساعده بمؤخر الصداق، أي باقي المهر المؤخر لها، في تكاليف تأشيرة استقدامها لهذا البلد، حيث أن المبلغ كبير ومهنة الزوج لا تسمح بالاستقدام؟ كيف؟ أعيد السؤال. يقول: هل يجوز أن يطلب من زوجته أن تساعده بمؤخر الصداق، يعني يأخذ من مؤخر الصداق لتأشيرة استقدامها إلى هذا البلد، حيث أن المبلغ كبير ومهنة الزوج لا تسمح له باستقدامها؟ هذا يرجع إلى الزوجة، هذه أمور ترجع للزوجة. إذا رضيت وقبلت وترى أن تضحي بمؤخر صداقها من أجل أن تأتي تقترن بزوجها في بلده هنا في المملكة، لكن من غير تحايل، لا يجوز له أن يتحايل عليها ولا أن يغرر بها ولا أن يخدعها، وأن يكون صادقا، ولا أيضا يستغل ضعفها وغربتها، لأن قد تكون غريبة عن، إذا كانت هي غريبة عن البلد وليس وهو من أهل البلد. فإذا كانت هذه الأمور كلها في ذهنه واتقى الله وقبلت الزوجة وهي مؤهلة للقبول، يعني فأرجو أنه لا حرج، هذا إذا تراضى الزوجان فيما بينهما فلا أحد يدخل بينهما في هذا. صلى الله عليكم. يقول: ما الذي يراد بهذا الأثر، وما صحته عن الحسن البصري أنه قال لرجل يبتغي الأذان: أذن لنا أذانا سهلا لينا وإلا فاعتزل مسجدنا؟ نعم، هذا مثل ما ذكرت، يعني كان السلف يعني ينكرون على من يمطط الأذان ويبالغ في المدود وأشياء من هذا القبيل، قد نجدها في بعض المؤذنين. وابن عمر رضي الله عنهما دخل مسجدا فأذن المؤذن فكأن المؤذن لحن في أذانه تلحينا مزعجا، فخرج، قيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما قال: أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة. فأنكر لما رأى هذا المؤذن يتكلف في أذانه مثل ما قيل في قراءة القرآن. فكأن الحسن البصري رضي الله عنه كما جاء في الأثر إن الأذان سهل، مثل العبارة التي ذكر سهل كذا، فكنت أذن بهذه الصفة وإلا فلا تؤذن لنا. فهم يريدون من المؤذن أن يأتي بالأذان بصوته من غير تكلف إلا بشيء يعني مناسب، وصوته الذي يكون أنعم الله به عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أشعر بالنعاس والنوم أثناء قراءتي للقرآن، أرجو النصيحة. هذا إن كان يعني عاقبة سهر فهو أمر طبيعي، أما إن كنت قد أخذت حظك من النوم، وأيضا إذا لم يكن عندك أشياء صحية يعني تسبب النعاس في أيضا في أحوال أخرى، فهذا قد يكون من الشيطان. والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة في خطاب موسى عليه السلام، وأمر قومك خذوا بأحسنها. فعليك أن تأخذ الكتاب بقوة وتقبل عليه وتقدم وتعالج نفسك، يعني تقوم مثلا أو تأخذ شيء من الماء ترشه على وجهك وتجتهد في، خاصة إذا كان هذا الأمر يتكرر ولم يكن هناك مثل ما قلت لم يكن هناك سهر ولا تعب ولا عناء ولا عندك مرض يعني، إنما فهذا قد يكون من الشيطان، فاجتهد أنك مع الاستعادة تستعيد بالله من الشيطان الرجيم عند التلاوة، وتأخذ بالأسباب التي تدفع عنك النعاس والنوم وتنشط لذكر الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز متابعة الأذان مع الإذاعة؟ الذي يظهر يعني أهل العلم يقولون هل يتابع أكثر من مؤذن، فالذي يظهر أنه إذا تابع المؤذن الأول يعني حقق المطلوب، والاستزادة في ذلك خير، كون كل ما سمع المؤذن أجابه، كذلك إذا سمعه من الإذاعة فكونه يأتي بهذا ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يكن وقته يعني مثلا تسمع الأذان في مكة يعني قبل المدينة مثلا أو بعد المدينة بخمس دقائق أو كذا، فتسمعه تأتي به تأتي، فالذي يظهر أن اللفظ على ما هو عليه، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أحسن الله إليكم. إذا كان أحدنا منشغلا باتصال أو بالوضوء أو غيره وأذن المؤذن، يقول: فمتى يردد الأذان؟ الصحيح أنه يقضيه، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، والصحيح أنه ورد تدل آثار تدل على قضاء الذكر، أنه إذا فات الذكر عن وقته تقضيه. فإذا كنت تتوضأ منشغل بالوضوء، فإذا انتهيت من الوضوء تقضي الأذان وتقول مثل ما قال المؤذن، وكذلك إذا كنت في اتصال ومكالمة لا تستطيع أن تقطعها أو شيء شغلك، فينبغي لك أن تقضي وتأتي بألفاظ الأذان كأنك تتابع المؤذن، وإن شاء الله سوف تحصل على الأجر والثواب. الأخ يقول: في بعض البلاد الإسلامية يعني الأذان واحد في المدينة كلها موحد، هذه ما يعني ما أستطيع يعني، خاصة أنه ما دام الآن يعني جت هذه الأجهزة وبإمكان أن نؤذن في الجامع الكبير في البلد يستطيع أن يعني ينقل صوته إلى كل مسجد، ما أدري والله، ما أستطيع أن أقول فيها شيء. أحد عنده سؤال قبل كم بكى لنا؟ خلاص، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.